قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. هذا الحديث كنا قد عرضنا له في درس الناظم، وترجم له الإمام النووي بقوله القيام للجنازة والنسخ في ذلك، يعني أن وجوب أو استحباب القيام للجنازة عند مرورها والقيام لها عند دخولها المقبرة إلى أن توضع ثم يجلس الناس، هذا كانت السنة عليه في أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت بهم الجنازة قام لها، فقيل إنها جنازة مشرك وليست جنازة مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ فبين أن الموجب للقيام للجنازة أنها نفس، لكن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم لا سيما ما ذكره ونقله الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ولم يقم للجنازة، والمراد بذلك أن هذا الحكم قد نسخ فلا موجب للقيام للجنازة إذا مرت، لكن يفعل ذلك من أراد أن يشيعها، سواء يشيعها ويحملها إلى المسجد أو إلى المصلى حتى يصلى عليها، فإذا فرغ من الصلاة عليها تبعها إلى أن تدفن. ويذكر أهل العلم أن من تبع الجنازة بعد أن يصلى عليها إلى أن تدفن إن كان يسير راجلا يعني راكبا يعني ماشيا، إن كان يسير راجلا يعني ماشيا فيشرع له أن يتقدم الجنازة، أما إذا كان يسير ويتبع الجنازة وهو راكب فإنه يمشي خلفها. هكذا نقل السنة في ذلك. أما مسألة القيام عند مرورها أو المرور إلى أن تخلفهم الجنازة فنقل هنا إن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، وتركه يشعر بنسخه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم واعف عنه وأكرم نزله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله خيرا من دار وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. كنا عرضنا في درس ماض للكلام حول هذا الحديث، وهذا الحديث ظاهره أن ذمة إشكال في رواية هذا الحديث، ذلك أن معاوية بن صالح روى هذا الحديث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير، وفي الرواية الثانية وهي رواية إسحاق ابن راهوية، وكذا في رواية معاوية بن صالح أنه روى الحديث عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه وهو جبير بن نفير، فرواه مرة عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد، ورواه مرة أخرى يعني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير. وقد يظن ظان أن معاوية بن صالح أخطأ وانقلب عليه الحديث، لكن الإمام مسلم رحمه الله بيّن أن هذا ليس من باب الخطأ ولا من باب الوهم، لأن معاوية بن صالح روى الحديث من طريقين: من طريق حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير، ومن طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير، فالحديث مداره على جبير بن نفير. وقد رواه عن جبير بن نفير راويين: في الرواية الأولى حبيب بن عبيد، وفي الرواية الثانية عبد الرحمن بن جبير. فالحديث في أول السند مداره على معاوية بن صالح، لكن معاوية بن صالح رواه عن شيخين: مرة عن حبيب بن عبيد ومرة عن عبد الرحمن بن جبير، كلاهما يروي الحديث عن جبير بن نفير الذي هو ما عليه مدار الرواية. قال: عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء في رواية إسحاق بن راهوية الراوي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين. فالذي بين لنا أن معاوية بن صالح رواه مرة عن حبيب بن عبيد ومرة عن عبد الرحمن بن جبير، إنما الذي بين لنا هذا هو عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي إمام عالم ثقة، ولذلك كشف عن هذه العلة التي كان الناس يتوهمون أو كاد الناس يتوهمون أن معاوية بن صالح أخطأ في هذه الرواية. قال بالإسنادين، يعني رواه بالإسنادين جميعا عن حبيب بن عبيد وعن عبد الرحمن بن جبير، كلاهما عن جبير بن نفير. قال نحو حديث ابن وهب، ثم ساق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لأبي طاهر أبو الطاهر. قال حدثنا ابن وهب، وهنا قال يعني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي. أما رواية نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم قال كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي، وأبو حمزة الحمصي ظاهره أنه يروي الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وأما أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال واللفظ لأبي الطاهر، قال حدثنا ابن وهب، فرجع الحديث إلى عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله وأحد تلاميذ الإمام مالك. قال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة ابن سليم والرواية السابقة رواها عيسى بن يونس عن أبي حمزة، وهذه الرواية التي بين أيدينا قال أخبرني عمرو بن الحارث، فعمرو بن الحارث في هذه الرواية يتابع عيسى بن يونس عن أبي حمزة، وأبو حمزة ابن سليم. يروي عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه يعني جبير بن نفير الذي عليه مدار الحديث الروايات السابقة. قال عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعبد الهدارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، أي لشمول هذه الدعوة. وهذا الحديث استشكل فيه الإمام النووي في قول عبد الرحمن أو في قول عوف بن مالك: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل الاستشكال كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته حتى حفظ عوف بن مالك هذا الحديث منه. وأجاب الإمام النووي رحمه الله بأن هذا لا حل، ليس محل إشكال، لأن عوف بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على الميت وأنه حفظه منه في غير الصلاة. هكذا رأى الإمام النووي الجمع بين الحديثين، وأنه لما سمع منه الحديث وحفظه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به للميت قال: تمنيت لو كنت أنا الميت، بشمول الدعاء حيث عمت الدعوة وتناولت جميع أحوال الرجل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن دعائه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ونقه من الخطايا، أو قال: واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، يعني في الدنيا، وأهلا خيرا من أهله، يعني إن لم يكونوا مثله أو أفضل منه، وزوجا خيرا من زوجه. ويشير أهل العلم إلى أن هذه الدعوة خاصة بالرجل، أن يبدله الله خيرا من زوجه، يعني إذا كانت زوجته في دنياه ما أراحته ولا أطاعته ونقصت عليه حياته، لذلك طلب أن يبدله خيرا من زوجته. لكن الصلاة على المرأة لم يشرع فيها هذا الدعاء، يعني أن يبدله خيرا من زوجتي من زوجها، لأن المرأة تكون تبعا لزوجها في الدنيا وفي الآخرة، لذلك ما احتاج إلى أن يدعى لها بذلك. قال: وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر، أي في مرحلة البرزخ، أو من عذاب النار عموما في فترة البرزخ وبعدها، يعني يوم القيامة. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: لما رأى هذا الدعاء شاملا وجامعا مانعا، وأنه صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله مستجاب. لذلك تمنى أن لو كان هو الميت لتشمله هذه الدعوات الواسعة الدعوات العامة الدعوات الجامعة المانعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثني قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أو عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصلاة عليها وسطها وهذا الحديث يذكره الفقهاء ويفرقون في موقف المصلي عن الإمام أو المنفرد إذا أراد أن يصلي على الجنازة فيختلف موقفه باختلاف الجنازة. فإن كانت الجنازة ذكرا ورجلا وقف عند صدره أما إذا كانت الجنازة امرأة فإنه يقف وسطها. ويذكر الفقهاء أن العلة في ذلك احتمال أن تكون المرأة حاملا وفي بطنها جنين فإذا وقف وسطها صلى عليها وعلى جنينها. أما الرجل فإنما يقف عند صدره وهذا أليق لأن الدعاء له والصلاة عليه تكون قريبة من جوفه ومن صدره وقلبه وذلك أنسب له. لذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث وترجم له الإمام النووي بقوله مكان الإمام في الصلاة على الميت. فإن كان رجلا وقف عند صدره وإن كانت امرأة وقف وسطها. قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون ثم حول السند قال حاء قال وحدثني علي بن حجر يعني السعدي قال أخبرنا ابن المبارك يعني عبد الله والفضل بن موسى هنا قرن بين الشيخين عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى، كلهم عن حسين، والمراد بحسين الذي ذكر في السند الماضي وهو حسين بن ذكوان. يروي عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب، ولذلك قال بهذا الإسناد. ولم يذكر أو ولم يذكروا أم كعب، يعني أن الرواية الثانية وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ويزيد بن هارون ورواية علي بن حجر السعدي، لم يذكروا أن الميت هي أم كعب، وإنما أشاروا إلى أنها امرأة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة، وحسين هو الذي مر بنا يعني ابن ذكوان. عن عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، يعني أكبر مني سنا، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال: فقام عليها للصلاة وسطها. وهذا الحديث يؤيد الروايات السابقة من أن المرأة إذا صلي عليها يقف الإمام وسطها، لأنه أحوط فيما لو كانت حاملة، حيث تشمل الصلاة على المرأة وعلى من في بطنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفرس معروروي نعروروي ها نعروروي، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. وهذا الحديث إنما أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أنه يجوز لمن يتبع الجنازة أن يركب، يجوز له أن يركب كما يجوز له أن يمشي. وقوله معروروي يعني المراد به أنه يعني يخطو أو أنه يكفز في خطواته. إيش عندكم؟ احنا عندنا قال معروروي فركبه. يقول هنا معناه بفرس عري وهو بضم الميم وفتح الراء نعرى معروروي. قال أهل اللغة عروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معروروي. قالوا ولم يأتي افعوا علي معدى إلا في قوله معروريت الفرس وحلوليت الشيء يعني على قياسه. قال فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري أو عري ثم أتي بفرس عري ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فجعل يتوقص به يعني صلى الله عليه وسلم ايش بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عفق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. وهذا القول الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أهل العلم أن له سبب. ذلك أن غلاما كان له نخل وفيه عذق يعني من التمر فجاء رجل وادعاه ادعى النخلة فأخذ العذق وجعل الصبي يبكي فجاء أن يترك له العذق فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يعطي العذق لليتيم فرفض فقال له بعنيه بمثله لك في الجنة أو بحديقة لك في الجنة. لكنه أبى فجاء أبو الدرداء فجاء أبو الدحداح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا اشتريته ووهبته لليتيم ألي مثله في الجنة؟ قال نعم. فاشتراه من الرجل، اشترى النخلة ثم أعطاها للغلام لليتيم، وفرح الغلام وزال كربه وما علاه من ألم ومن حرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينوه بما فعل أبو الدحداح وبما ناله من ثواب، فقال كم من عرق مدلا لأبي الدحداح في الجنة، أي بسبب ما فعله من إدخال السرور على هذا الغلام ومن شرائه هذا النخل من صاحبه، يريد بذلك وجه الله. فقال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. فدل هذا الحديث على الدعاء الذي يدعى به إلى الميت. وأن هذا الحديث مما يعني من الأحاديث التي استدل بها العلم على فضل أبي الدحداح، وأن الصدقة لليتيم من فضائل الأعمال التي تستوجب دخول الجنة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري أو المسوري عن إسماعيل بن محمد قال هلك عن إسماعيل بن محمد عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال في مرضه الذي هلك فيه، يعني الذي مات فيه، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله اللحد ونصب اللبن على الميت. وهذا الذي أشار إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يصنع بالمدينة حيث القبور يلحد بها، واللحد أن يحفر في الأرض ثم بعد ذلك يحفر يمينا أو شمالا حفرة تسع الميت بحيث إنه يدخل في داخل هذا اللحد الذي حفر ثم ينصب عليه، يعني على رأس اللحد اللبن نصبا، بحيث لما يدزن وينزل التراب في القبر لا يرتد على جسم الميت، ويبقى الميت محفوظا من أن يهيل التراب عليه بسبب اللبن الذي ينصب. واللبن هو عبارة عن نوع من الآجر ومن الطوب قبل أن يحرق، يعمل من الطين ويجفف ثم يوضع في اللحد يحول بين الميت وبين التراب. وهذا الفعل يتناسب مع التراب بالمدينة، مع تربة الأرض، بخلاف غيرها من المدن، خصوصا إذا كانت الأرض رملية فإنها لا تثبت تحت اللحد أو فوق اللحد فتنهار. ولذلك يعمل للميت في غير المدينة الشق، يحفر القبر ثم يبنى من جوانبه ثم يوضع الإزغر أو الحجارة فوق هذا البناء ثم يردم عليه التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل اللحد، قال اللحد لنا والشق لغيرنا والشق لغيرنا، لأن ذلك يتناسب مع طبيعة الأرض التي تتخذ مقبرة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تردد الصحابة رضوان الله عليهم ماذا يختارون له، أيختارون له اللحد أم يختارون له الشق، وألهموا بأن بعثوا لرجلين، أحدهما يلحد وهو أبو طلحة، والآخر يحفر الشق وهو من الصحابة المهاجرين رضوان الله عليهم. نعم، من؟ أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فجاء أبو طلحة قبل أبي عبيدة، وعرف الناس أن الله اختار لنبيه اللحدة فألحد له ودفن في اللحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا أبو سعيد، أو هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحب أن يدفن بالطريقة التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى أولاده أنه إذا مات أن يلحدوا له القبر وأن ينصبوا عليه اللبن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.